أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. اهدأ يا أنس، لما أنت خائف هكذا؟ لا أدري، لقد أخفتني. فقط وددت أن أسرع بك. ربما لغموضك وعدم كشفك لوجهك أخفتني قليلا. ها نحن في اليرموك وها هو خالد. يا له من فارس ويا لها من هيبة. انظر إلى الروم. يا إلهي، كل هذا جيش؟ إن عددهم بلغ 240,000 مقاتل. يا الله، ها هو خالد يقف ليخطب المسلمين ويقول: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وابتغوا رضوان الله بعملكم، وتعالوا نتعاور الإمارة، فيكون أحدنا اليوم أميرا والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم. نعم، إنه يوم من أيام الله. حقا إنه سيف الله المسلول. لما تقف النساء هكذا؟ قبل أن يخوض خالد للقتال كان يشغل باله احتمال أن يهرب بعض أفراد جيشه. كيف؟ بالذات من هم حديثي عهد بالإسلام. أجل هذا ولأول مرة دعا نساء المسلمين وسلمهن السيوف وأمرهن بالوقوف خلف صفوف المسلمين. لماذا؟ تأمين الجيش. فقد قال لهن: من يولي هاربا فاقتلنا. فكرة رائعة. إنه قائد ذكي وماهر. من هذا؟ ماهان، قائد روم. إنه يطلب أن يبرز إليه خالد. ها هو برز له بين الصفوف. هل ترجمت لي ما يقوله قائد الروم؟ قال ماهان قائد الروم: قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، فإن شئتم أعطيت كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، وفي العام القادم أبعث إليكم بمثلها. يا لسوء أدب. لقد علم خالد أن كلامه به سوء أدب، وها هو يرد عليه. ماذا يقول؟ يقول خالد أنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت، لكننا قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. الله أكبر، سلمت يا خالد. ها هو خالد رد عليه بشجاعة وعزة وعاد بجواده إلى صفوف الجيش ورفع اللواء عاليا مؤذنا بالقتال. الله أكبر، هبي رياح الجنة. الله أكبر، الله أكبر. انظر، إن القتال شديد. أين خالد الآن؟ ها هو خالد على رأس 100 من جنده ينقضون على 40,000 من الروم. إنه يصيح. ماذا يقول؟ يصيح بهم: والذي نفسي بيده، ما بقي من الروم من الصبر والجلد إلا ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. لقد انتصر وانتصروا. نعم، وبالفعل انتصر 100 على 40,000. أود الاقتراب أكثر. أنس، لا يا أنس، كفاك، قلت كفاك. لما تنظر إلي هكذا؟ أنس، عد إلى هنا. لا لا لا، تعال هنا. لما تمسكني هكذا؟ لا تنظر إلي هكذا. لا لا لا لا. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم